الشريط 26 من إرواء الغليل بالتعليق على شفاء العليل لشيخنا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به. إذن فالتعليق الجديد أن هذا الأمر معلق بوجود التراجم، الأمر معلق بوجود التراجم وأدلة تدل على هذا أو ذاك. أما الكلمة في ذاتها فانقدح في نفسي أنها من عبارات الاحتجاج. نعم ممكن، وإحنا قلنا إلا أن تكون يعني المقصود ذلك المكارة الشديدة، لكن ينظر ما أعلم به بعثا فقط، هل جاءت شواهد تدل على مراتب الشواهد أو جاءت شواهد تدل على مراتب الاحتجاج. وإلى الكلمة في ذاتها ينقدح في نفسي ما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر المرتبة الخامسة، في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، وأما قولهم صالح في الحديث أحيانا يأتي في الثقات وأحيانا في من يستشهد بهم وهو الأصل في هذا اللفظ، وقولهم صويلح فمحله هنا وهو تصغير لقولهم صالح كما سبق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، من الذي عند الإشراف؟ مالك يا محمد، غطسان في وسطهم هكذا، لا أسكتهم ولا أخرجتهم. يلا يا أولاد اخرجوا، اخرجوا اخرجوا يا محمد، اخرجوا كلهم، يلا حد يبقى منهم وقت الدرس هنا يخرجون خارج. اخرجوا اخرجوا خارج خارج. اخرجوا يا أولاد خارج الصم البكم الذين لا يسمعون هؤلاء، اخرجوا اخرجوا خارج المجلس. قم اخرج يلا خارج، يلا اخرج انت اصحابك ذلك، قموا خارج. خلي النايم على خلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قولهم في الراوي صالح في الحديث، كلمة صالح الأصل فيها أنها من عبارات الشواهد والمتابعات، حتى كلمة صالح في الحديث أيضا صالح أو صالح في الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنهم إذا قالوا صالح فالغالب أنهم يعنون بذلك العبادة، أما إذا قالوا صالح في الحديث فهم يعنون أنه في باب الرواية صالح. لكن على كل حال، وإن كان الأمر أيضا يأتي كلمة صالح في الحديث لا بمعنى الإتقان أو يعني الدراية بهذا أو دراية الراوي بحديثه، فالأصل في كلمة صالح أو صالح على الحديث أنها من عبارة الشواهد والمتابعات. وأما كلمة صويلح هي تصغير صالح، ومحل كلمة صويلح هنا في المرتبة الخامسة، صالح في المرتبة الرابعة التي قبل هذه، وكلاهما عن الرابعة والخامسة من مراتب الشواهد والمتابعات، وإن كانتا من مراتب التعديل. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقد سبق الكلام على قولهم وسط ومقارب وصدوق إن شاء الله وما أقرب حديثه. نعم. وقولهم أرجو أن لا بأس به دون قولهم لا بأس به، لأن رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه. نعم. وصل. وقولهم روى عنه الناس وحمل عنه الناس يفيد رفع جهالة العين، ثم ينظر في هؤلاء الذين رووا عنه إن كانوا من المشاهير الحذاق الذين يتحفظون في الرواية، نفعه ذلك على تفاصيل ستأتي إن شاء الله. وقد يكون ذلك لثقته وصلاحه كما تقدم. وكما قال ابن المنادي في محمد بن الحسين الأنماطي: حمل الناس عنه لثقته وصلاحه، انتهى من تاريخ بغداد. ولكن الأصل في هذا اللفظ هذه المرتبة، والله أعلم. قولهم في الراوي روى عنه الناس، هذا يدل على أنه ليس بالمتروك، ويدل على أنه أيضا معروف العين، أن يعني الناس لا يروون عن رجل معدوم. روى عنه الناس يدل على أنه معلوم العين أو معروف العين، وأيضا ليس في جملة المتروكين، لأن الكذابين أيضا معروفون، وهو ما أنه معلوم العين إذا لابد أن يكون عدلا، قد يكون معلوم الحال بالكذب وبالوضع على النبي عليه الصلاة والسلام. حمل عنه الناس كذلك، مما يدل على أنه ليس بالمتروك، هذا هو الأصل. وإن كان ممكن أن يقال روى عنه الناس لثقته وصلاحه، ويكون المعنى هنا روى عنه الناس فأكثروا، ويكون المعنى أيضا روى عنه علية القوم وأئمة الناس ليس الصغار، لأنه إذا كان مشهور الثقة والصلاح فإنه يأتيه الناس من كل حدب وصوب. ولذلك جاء عن ابن المنادي أنه قال في محمد ابن الحسين الأنماطي: حمل عنه الناس لثقته وصلاحه، أي لما كان معروفا عندهم بالثقة والصلاح حملوا عنه. لكن هذا ليس هو الأصل، حمل الناس عن فلان أو روى الناس عن فلان، يعني يراد بذلك التعديل الذي يعني لا يحتج بصاحبه. وإذا بان ذلك أنهم رووا عنه الاستقاء أو رووا عنه العلو إسناده أو غير ذلك، كل شيء يحكم عليه بما يليق به المقام. تفضل. ونحوه قولهم قد احتمله الناس. وأما قولهم تحتمل رواياته، لأنه يدل على أن في رواياته المناكير الكثيرة، لكن لا يترك حديثه، وهذا من ألفاظ التجريح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قد احتمله الناس كذلك أيضا مثل روى عنه الناس. وأما قولهم تحتمل رواياته، هذا يشير إلى أن في رواياته ما ينكر عليه، يشير إلى أن في رواياته ما ينكر عليه، لكن نظرا لأن له روايات أخرى كثيرة صحيحة فإن هذه تحتمل له ولا يسقط بها عن هذه الروايات. المناكير الكثيرة لا تسقط الرجل لوجود روايات أخرى صحيحة عنده، تحتمل أي أنها لا تهدر ولا تترك. نعم. وقولهم وقولهم يكتب حديثه أي وينظر للاعتبار. قال أبو حاتم في الوليد بن كثير المزني يكتب حديثه. قال الذهبي في ميزانه مع أن قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق وليس بصيغة إهدار. أيضا يكتب حديثه معناه لا يترك, لا يترك, لا يعامل معاملة المتروكين الذين يعرض عنهم ويعني يذهب حديثهم. ولكن أيضا هي ليست بصيغة احتجاج, والحديث كما هو معروف يكتب على عدة معان. أحيانا يكتب حديث الرجل للعمل به أو الاحتجاج, وأحيانا يكتب حديث الرجل للنظر هل له شواهد أم لا, وأحيانا يكتب حديث الرجل للتحذير منه للمعرفة والبيان. فكلمة يكتب حديثه اصطلاحا لا تدل على التوثيق الرفيع أو التوثيق الذي صاحبه يكون حجة بنفسه, كما أنها أيضا اصطلاحا ليست عبارة تدل على أن الرجل متروك الرواية, فهي الدرجة الوسطى, الدرجة الوسطى التي عندنا في سلم الجرح والتعديل. تفضل. وقال الذهبي في ترجمة هشام بن حسان القردوسي قد علمت بالاستقراء التام أن قول أبي حاتم في رجل يكتب حديثه معناه أنه عنده ليس بحجة. قد علمت بالاستقراء التام معناه أنه تتبع المواضع التي جاءت فيها كلمة يكتب حديث, وقوله التام يشير إلى أنه ما ترك موضعا لأبي حاتم قال فيه يكتب حديثه إلا وقد نظر فيه أو وقف عليه. ومعلوم أن الاستقراء لا يقوم به كل أحد, رب رجل يكون واسع الاطلاع لكنه لا يصل إلى الاستقراء. فالاستقراء يحتاج أولا إلى سعة اطلاع, كما أنه يحتاج إلى ذكاء وفطنة, إلى ذكاء وفطنة. فمن لم يكن ذكيا ما نفعه سعة الاطلاع, ومن كان يعني ذكيا لكنه ليس عنده اطلاع أيضا لا ينفع. الاستقراء لابد فيه من الأمرين. سعة اطلاع تجعل المرء يعرف يعني مواضع هذه الكلمة وكيف على أي وجه وردت وعلى أي معنى جاءت, ثم بعد ذلك يكون عنده ذكاء وفطنة يستطيع أن يربط الأول بالآخر ويربط هذه بتلك ووجوه الفرق إيش السبب فيها, هل فيه وجوه فرق أصلا أم لا, وإن كانت هناك وجوه فرق فما هو السبب فيها, وهل السياق يعني له دخل في هذه المسألة, وأن هذه الكلمة عند الإطلاق والتجرد لها معنى معين. ولذلك ترى كثيرا من الناس أصبح يعني الوسائل الآن متيسرة لباب الاطلاع وسعة الاطلاع مثل الأجهزة الحديثة حاسب الآلي وغيره, لكن ما عندهم يعني أهلية الجمع بين هذه المواضع ومعرفة على أي معنى وردت هذه المواضع, ثم استخلاص قاعدة عامة يصلح أن تكون هذه القاعدة مشربة وممزوجة من خلال هذه المواضع جميعها. فترى بعض الناس يستقرئ فيقف على موضع فيأخذ منه قاعدة, ثم بعد ذلك تأتي مواضع أخرى فيؤولها ويصرفها يمنة ويسرة, وتبقى القاعدة التي وصل إليها من خلال موضع أو موضعين. وهذا غير صحيح. الإنسان لا يستقرئ مسألة من المسائل وهو قد جزم الحكم بالحكم قبل أن يطالع, لابد وهو يستقرئ يتجرد حتى يصل يعني إلى الشيء المطلوب. أما أن يكون الإنسان عنده يعني معلومة معينة ثم بعد ذلك يؤول كل شيء, هذا مثل أصحاب الكلام الذين فهموا شيئا ثم بعد ذلك أولوا كل النصوص, هذا غير صحيح. قال شيخنا حفظه الله وقد عدل بعض هذا اللغة في عبارات التجريح, والذي يظهر لي أنه من عبارات التعديل التي يستشهد بأهلها. قد ذكر الذهبي في مقدمة المغني في الضعفاء من احتوى, فقد ذكر الذهبي في مقدمة المغني في الضعفاء من احتوى كتابه من احتوى عليهم, من احتوى كتابه عليهم يضرب بينا هذا يضرب عليها. فقد ذكر الذهبي في مقدمة المغني في الضعفاء من احتوى كتابه عليهم فقال وكذا لم أذكر فيه من قيل فيه محله الصدق, ولا من قيل فيه يكتب حديثه, ولا من قيل فيه لا بأس به, ولا من قيل فيه هو شيخ أو صالح الحديث, فإن هذا باب تعديل انتهى. عبارة في ديباجة الميزان. ظاهر كلامه رحمه الله أنه يرى أن كلمة لا بأس به من جملة هذه العبارات التي هي موضع يعني لين في الراوي وأنه لا يحتج بحديثه، وكأنه يقول من ليش ما قال ولم أذكر في كتاب من قيل فيه ثقة وثقة، لأنه من المعلوم أن هذا يحتج به، كأنه يريد أن يقول إن هناك عبارات تعديل فيها لين الراوي يكون لينا معها، لم أذكرها لأنها ليست عبارات تجريح، لم أذكرها لأنها ليست عبارات تجريح وإن كان فيها تلين للراوي، وإن كان فيها تلين للراوي. يقول وكذا لم أذكر فيه أي في كتابي هذا من قيل فيه محله الصدق، ولا من قيل فيه يكتب حديثه، ولا من قيل فيه لا بأس به، لا بأس به، ولا من قيل فيه هو شيخ أو صالح الحديث، فإن هذا باب تعديل. يعني يريد أن يقول هذه من عبارات التعديل لم أذكرها لذلك، وإن كان فيها عبارات فيها لين. لماذا لم يقل ولم أذكر في من قيل فيه ثقة وحافظ وإمام؟ هذا يعني ليس مقام هذا أبدا، لأن الكتاب المغني هذا في الضعفاء. هو يريد أن يقول هناك من ضعف لكن بعبارات ليست عبارات تجريح، عبارات ظاهرها التعديل، وهي لما عرف بالاصطلاح أنها تستخدم في تعديل معين، يعني لا يسلم صاحبه من لين أو شيء من الوهاء، فأنا لا أذكرها لذلك. فظاهر كلامي أنه يعد كلمة لا بأس به من عبارات التليين أيضا، لكن في قالب التعديل، إلا أن هذا كما مر بنا ليس هو الصحيح. صحيح أن لا بأس به من عبارات يعني الاحتجاج، وللذهبي نفسه رحمه الله كلام يدل على هذا، على أن لا بأس به من عبارات الاحتجاج. نعم. وعبارته في ديباجة الميزان بعد أن ذكر أكثر هذه العبارات، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف، يدل على عدم الضعف المطلق. نعم، يعني لا يطلق لمن قل في ذلك الضعف. قال شيخنا حفظه الله: ومعلوم أن مراتب التعديل التي لا يحتج بأهلها لا يطلق عليها الضعف المطلق، ومع ذلك فالظاهر لي أن قولهم في الراوي يروى عنه أو يروى حديثه أرفع في المعنى من قولهم يكتب عنه، أرفع في المعنى من قولهم يكتب عنه أو يكتب حديثه، لما علم من قولهم إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش. يعني فلان يروى عنه أعلى من قولهم فلان يكتب عنه، لأن الكتابة ممكن أن يكتب عن كل أحد، وأما في الرواية ممكن أن ينتقى، فيها نوع فرق، والجميع أيضا من عبارات الشواهد. طيب في هذا الموضع نقف عند هذا إن شاء الله. تفضل يا أبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: وأما قول ابن عدي كما في الميزان، معنى قول ابن معين يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء، انظره في الكامل، فيحمل على التسامح، فيحمل على التسامح في العبارة، فلا شك أن حديث أهل هذه المرتبة لا يحتج به، وهذا لضعف فيهم، وإن كان لا يطلق عليهم الضعف المطلق. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، سبق أن كلمة أو أن قولهم يكتب حديثه أنها من عبارات التعديل، لكنها من مراتب الشواهد وليست مراتب الاحتجاج. ذكر ابن عدي أن قول ابن معين في الرجل يكتب حديث أنه من جملة الضعفاء، والذي يظهر أن هذا بالنظر إلى حال حديثه، فإن حديثه يبقى في مرتبة الضعف حتى يأتي ما يشده أو يقويه، وإلا كلمة تكتب حديثه ليست من العبارات التي يطلق، ليست من عبارات الجرح المطلق على الراوي، هي إلى التعديل أقرب منها إلى التجريح، ولكن هذا لعله باعتبار النظر إلى مآل حديث من كان كذلك فإنه لا يحتج به فأطلق عليه الضعف. نعم. وهل قولهم يكتب حديثه بمعنى قولهم كتبنا عنه جاء يكتب حديثه، هل بمعنى قولهم كتبنا عنه؟ يبدو أن هناك فرقا، جاء في رسالة رواة الحديث جاء في رسالة رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل لعداب الحمش. قل عداب الحمش لعداب. جاء في رسالة رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل لعداب الحمش فرق بين الكتابة عن الراوي والسكوت عنه. جاء في رسالة رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل لعداب الحمش فرق بين الكتابة عن الراوي والسكوت عنه. فالكتابة أقل درجاتها أن الكاتب يعرف عين المكتوب عنه. ثم قال وكلمة كتبنا عنه تعني يكتب حديثه وكذا كلمة شيخ انتهى. ذكر أن كتبنا عنه ويكتب حديثه بمعنى، لكن ننظر هل هذا كلام مسلم له أم لا. واستدل بقول أبي زرعة لما سئل عن الحسن بن مدرك السدوسي كتبنا عنه، ولما سئل عنه أبو حاتم قال شيخ انتهى. قلت كذا قال، قال شيخنا حفظه الله. يعني استدل بكلمة كتبنا عنه وكلمة شيخ، يعني أبو زرعة قال كتبنا عنه وأبو حاتم قال شيخ، ففهم أنهما بمعنى. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى كذا قال. وفيه تأمل لأن من عادة الأئمة المجتهدين في هذا الفن أنهم في بداية طلبهم يكتبون عن كل أحد كما سبق. ومعلوم أن الحديث يكتب على ثلاثة أوجه، إما للعمل به، وإما للنظر فيه هل له ما يقويه أم لا، وإما للمعرفة والبيان. بل قد يحفظ بعضهم النسخة المنكرة أو الباطلة كي لا يقلب الكذابون إسنادها بالثقات كما فعل ابن معين رحمه الله. وقد نص أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله في تراجم كثيرة، كما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم على ضعف رواة ضعفا شديدا، مع ذكر أنهما أو أحدهما قد كتب عنه. ولست في حاجة إلى جمع عدة تراجم تشهد لما قلته، بل أذكر ما ذكر الأخ عداب في على كل في كثير من التراجم في كتب الجرح والتعديل. يقول مثلا الرجل منهم كتبنا فلان كتبنا عنه وكان ثقة، فلان كتبنا عنه وكان ضعيفا، فلان كتبنا عنه وكان كذا. يعني كلمة كتبنا عنه ليست ككلمة يكتب حديثه من جميع الجهات، فلان كتبنا عنه وكان كذا، وكأنهم يقولون فلان كتبنا عنه أدركناه رأيناه سمعنا منه، يعني نعرفه بهذا المعنى. ثم بعد ذلك يذكرون عنه شيئا آخر إما بالجرح وإما بالتعديل. بل أذكر ما ذكره الأخ عداب في كتابي حيث قال. بل أذكر ما ذكره الأخ عداب في نفس كتابه حيث قال. في كتابه حيث قال. في كتابه حيث قال حتى لا يغتر بقول التهانوي، لأن كل من كتب عنه أبو حاتم وأبو زرعة ثقة، لأن كل من كتب عنه أبو حاتم وأبو زرعة ثقة. قد وقفت على تراجم كثيرة فيها التصريح بالكتابة عنه، ومع ذلك فقد صرح أيضا بأنهم غير ثقات، أو أشار إلى عدم معرفتهما بهم، أو سكتا عنهم وجرحهم غيرهما، كما أنهما أدركا أناسا ثقات ولم يكتبا عنهم، كما لم يكتبا عن كثير ممن أدركاهم من الضعفاء. وذكر أمثلة، فمنها ما جاء في ترجمة أحمد بن عمران الأخنس كتب عنه أبو زرعة وسئل عنه فقال كتبت عنه ببغداد وكان كوفيا وتركوه. قال عداب فهذا أبو زرعة قد كتب عنه مع أنه متروك الرواية، فالكتابة شيء والتحديث والرواية شيء آخر انتهى. لعلنا لو نلخص هذا الكلام كله بكلام يسير، هل كلمة كتبنا عنه بمعنى يكتب حديثه؟ ويقال ليس ذلك كذلك، كلمة كتبنا عنه بمعنى عرفنا أو أدركنا. وقد يقولون كتبنا عنه ووثقة، كتبنا عنه وضعيف، كتبنا عنه ومطروح. يعني ممكن نلخص هذا كله بهذه الكلمات اليسيرة، ولا حاجة إلى تطويل يعني الكلام بما يشتت ذهن القارئ. نعم. ما في إيشكم من هذا متى؟ طبعا يعني إحالة إلى حفظ قديم والله أعلم يكون إيش أقرأ؟ من إملائي ولا من فهمك؟ أي أقرأ؟ بسم الله تفضل أقرأ. قول يكتب عنه يكتبنا عنه قلت الأولى أصح لأن فيها إجلال لا كتابة عنه يعني يكتب عنه أقل لأنه لا يعرف الكتاب شيء يعني بين هذا وذاك فرق لا لا أقول خلاص يعني من باب التفصيل أنه قال ممكن يقول كتبنا عنه وثقة كتبنا عنه وضعيف كتبنا عنه أما يعني كلمة كتبنا عنه ابتداء ليست فيها تعريف بحال الرجل ليست فيها تعريف بحال الرجل لأنهم يعني يردفونها بكلمات أخرى جرحا أو تعديلا قوة أو ضعفا إنما هي يعني تدل على عدم الجهالة عند المتكلم تدل على عدم جهالة الرجل نعم أيه سننظر من أين وهل قولهم يكتب حديث معنى قولهم كتبنا عنه من عند علامة الاستفهام هذه نقول والذي يظهر أن قولهم كتبنا عنه ليس فيها أو ليس فيه تعريف بحال الراوي لأننا لا نعلم على أي وجه كتبوا عنه إيش معنى الأخوي عفوا خلوه على أي وجه كتبوا عنه فإنهم عندما نقول نريد أن نلخص مع ذلك أننا سنأتي بشيء ليس موجودا أنا شيء موجود لكن ترتيبه غير دقيق في تشويش في أشياء تشتت الذهن القارئ حسنا نلخص ولولا وضوح هذا لذكرت عدة تراجم تشهد لهذا لأن قولهم يكتب حديثه إخبار بمعنى أنه لا يترك حديثه وليس ممن يرد حديثه بخلاف قولهم كتبنا عنه فلا ندري على أي وجه كتب عنه نعم إن لم يثبت فيه جرح أو توثيق فهو رفع لجهالة العين على التفاصيل في ذلك ويكون مع هذا أقل من قولهم يروى عنه ويكتب عنه العلم عند الله تعالى نعم طيب نضرب أيضا على هذا مرة أخرى ونضرب على ما جاء في رسالة الهمش وغيرها هذا كله يضرب عليه وكذلك ولولا وضوح يعني ولولا وضوح هذا ذكرت عدة رجل تشهد لهذا أيضا يضرب عليه ثم قبل قولي لأن قولهم السؤال إيش وهل قولهم بمعنى هناك فرق بين الكلمتين لأن قولهم يكتب حديثه إخبار بمعنى أنه لا يطرح حديثه وليس ممن يرد حديثه بخلاف قولهم كتبنا عنه ولا ندري على أي الوجوه كتبوا عنه هل كتبوا عنه احتجاجا أو استشهادا أو للمعرفة والتحذير نعم إن لم يثبت فيه جرح أو توثيق هو رافع لجهالة العين على تفاصيل في ذلك لكن قولي بعد ذلك ويكون مع هذا أقل من قولهم يروى عنه ويكتب حديثه، هذا في نفسي منه شيء. نعم، ويكون مع هذا أقل من قولهم يروى عنه، أما يروى عنه صح، لكن يكتب حديثه لا بأس، لا بأس، ويكون مع هذا أقل من قولهم يروى عنه ويكتب حديثه. لا بأس، نطبع هذا على ما هو عارف، ويكون يكتب حديثه باعتبار أنه إخبار بأنه لا يترك من هذه الحيثية أولى من كلمة كتبنا عنه، فأننا لا نعرف على أي شيء كتبوا عنه. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: ومن ألفاظ هذه المرتبة فلان يعتبر به، وفلان شويخ، تصغير قولهم شيخ. نعم، هذا أيضا عبارة يعني أواخر مراتب التعديل. نعم. وفلان حديثه من أقسام الحسن، قاله الذهبي في شريف بن عبد الله النخعي كما في تذكرة الحفاظ. قال هذا نقول وقد قال هذا ردا على الجوزجاني في قول كان شريك سيئا قد قال هذا ردا على الجوزجاني في قوله كان شريك سيئ الحفظ. يعني عبارة الذهبي فيها تلطف من أقسام الحسن، والحسن منه الحسن لذاته والحسن لغيره، وظاهر أنه لا يحتج به، وإلا لو كان يحتج به لكان قال وحديثه حسن، ولكن حديثه من أقسام، من جملة أقسام الحسن، والحسن منه ما يحتج به ومنه ما لا يحتج به. نعم. وقولهم فلان ليس ببعيد من الصواب، وهذا أقل من قولهم مقارب أو مقارب، لأن نفي البعد لا يلزم منه ثبوت القرب. يعني مقارب ليست من عبارات الاحتجاج، كأن نقول فلان قريب وفلان ليس ببعيد، نفي القرب البعد لا يلزم منه القرب، نفي البعد لا يلزم منه ثبوت القرب، لكن يعني مقارب أصرح بمنطوقها من ليس ببعيد التي أخذت من مفهومها ومن معنى الكلمة، ومع ذلك مقارب من عبارات الشواهد. نعم. قد قال اللكنوي رحمه الله في كتابه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: من أدنى مراتب التعديل وما أشعر بالقرب من التجريح قولهم ليس ببعيد من الصواب. انتهى. نعم. ومن ذلك قول الدارقطني في عبد الملك بن أبي زهير الثقفي يخرج حديثه. انتهى من سؤالات البرقاني للدارقطني، وهذا بمعنى أنه يخرج اعتبارا ولا يترك، والله أعلم. وهذا قريب من معنى يكتب حديث، إلا إن كان يعني المراد بذلك يخرج حديثه في الصحيح، خرج حديثه في كتاب اشترط فيه الصحة مؤلفه، فهذا أمر آخر. نعم. وقولهم فلان يستدل به، أول ما تبادر لي من هذا اللفظ أنه من ألفاظ الاحتجاج، ثم بان لي خلافه. قد قال أبو زرعة الدمشقي قلت لأحمد، أول ما نظرت الكلمة يستدل به ظننت أنها يعني يستدل به أن يكون حجة ودليلا. فقد قال ثم ظهر أن كلمة يستدل به أن العالم إذا وقف على حديث ونفسه لا تطمئن إليه لا يهدره، ولكن ينظر هل له ما يقوي أم لا، فاستدل يعني بوجوده على صحة غيره لما يعني هو في ذاته ما احتج به، لكن لما وجده استدل به على صحة غيره، استدل به على صحة غيره. نعم. فقد قال أبو زرعة الدمشقي قلت لأحمد صالح أي ابن أبي الأخضر اليمامي يحتج به، قال يستدل به ويعتبر به. انتهى من تهذيب التهذيب. وقال نعيم بن حماد رأيت عند ابن عيينة كتابا لمقاتل أي ابن سليمان البلخي صاحب التفسير، فقلت يا أبا محمد تروي لمقاتل في التفسير؟ قال لا، ولكن أستدل به وأستعين به. انتهى من تهذيب التهذيب. يعني أحيانا يأتي الرجل الضعيف بحديث وهو نفسه ضعيف نفسه لا يحتج به، لكنه يفتح الباب لمن وقف على حديثه أن يسأل هل هذا المتن، هل هذا الحديث جاء من طريق أخرى أم لا. فكانت رواية الضعيف هي التي فتحت الباب للبحث، فتحت الباب للبحث. يقول أنا أستدل به، أنظر هل له شبيه، هل له آخر، هل هناك من تابعه على ذلك أم لا، ثم يقول أنا أستعين به، أستعين به على يعني مع غيره على شيء أصل به إليه من ناحية الحجة أو الإحجاج أو غير ذلك. نعم. وقال ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي، وقال أحمد في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة بمؤيدا فرد. انتهى. يعني واضح من هذا الكلام المعنى السابق. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فمن هنا يتضح أن معنى قولهم يستدل به أنه يكتب حديث الراوي ثم يبحث هل ورد معناه من طريق أخرى أم لا. ولكن جاء في تهذيب تاريخ دمشق أن أحمد قال في صالح بن أبي الأخضر: حديث في الشفعاء يستدل به ويحتج به. يعني هذا فيه تصحيف، الله أعلم. حديث في الشفعاء يستدل به ويحتج به، لا، ظاهر الصواب في ذلك حديث في الشفعاء يستدل به ولا يحتج به، كما سيأتي من شرح هذا الكلام. نعم. ولذلك أنا أوردته من باب الرد على ذلك حتى لا يفهم أن يستدل بمعنى يحتج به. من صالح بن أبي الأخضر موقف أحمد منه معروف، يعني مذهب أحمد فيه معروف، سئل يحتج به قال لا، يستدل به ويعتبر به. وكلام ابن أبي حاتم عفوا كلام ابن رجب في تفسير كلام أحمد سيأتي. طيب هنا قال حديث الشفعاء يستدل به ويحتج به، ظاهر الكلام من كلمة لا سقطت، وكأن صواب العبارة يستدل به ولا يحتج به، والظاهر لي أن صوابه يستدل به ولا يحتج به، فسقطت كلمة لا لما سبق عن أحمد من استعمال هذا اللفظ، ولقوله في صالح ابن أبي الأخضر نفسه يستدل به ويعتبر به، وكذا أقوال غيره من النقاد شديدة الجرح في صالح، وقد قال ابن معين ليس بشيء، وقال أحمد بن صالح لا يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال قطان سمعت حديثه كله ثم رميت به، وقال السعد هو متهم في أحاديثه. فلعل أحمد ذكر له أن غيره يضعفه جدا، وقال حديثه في الشفعاء يستدل به ولا يحتج به بمعنى أنه لا يترك، والله أعلم. تنبيه: ثم وقفت على تاريخ دمشق، الكلام الأول هذا كان من التهذيب قبل أن أقف على التاريخ، على التاريخ. ثم وقفت على تاريخ دمشق في الجزء 23 صفحة 6300، وكلام أحمد فيه كما هو في التهذيب يستدل به ويعتبر به، ليس يستدل به ويحتج به. فهذا الظاهر من تصرف المهذب ومن خطئه، يعني في تاريخ دمشق كلمة أحمد يستدل به ويعتبر به، ليست يستدل به ويحتج به. فالظاهر أن المصنف المهذب أراد أن يروي بالمعنى فسقطت عليه كلمة لا، أو أنه فهم أن كلمة يعني يعتبر به معناها الاحتجاج، أو أنه فهم هذا، وهذا غير صحيح. وينبغي بل يجب على من كان يلخص كتابا من الكتب، أقول الأئمة ما يلخصها، أقول الأئمة لا تحتاج إلى تلخيص، لابد تنقل كلامه كاملا، أما يعني تأخذ كلامه باعتبار ما تفهم أنت فهنا يحصل خطأ. وينسب هذا إلى الإمام بالرغم أن سياق الكلام يلفظ ويأبى هذا المعنى. طيب انتهينا الآن من مراتب التعديل كاملة، سواء كانت مراتب الإحجاج أو مراتب الاستشهاد، مع ذلك إن شاء الله يكون البدء في أولى مراتب التجريح. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: ثانيا، ذكر مراتب التجريح. المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله لين الحديث، وعند العراقي كما في التقييد ليس بذاك وليس بذاك القوي، وفيه ضعف، وفي حديثه ضعف، وفيه مقال، وتعرف وتنكر، وليس بالمتين، وليس بحجة، وليس بعمدة، وليس بالمرضي، وللضعف ما هو، وسيء الحفظ، وفيه خلف، وتكلموا فيه. وزاد السيوطي عنه كما في التدريب: فيه لين وضعف. وذكر ابن الوزير: يقال فيه وليس بالقوي، وفيه خلاف، ومطعون فيه ولين. وعند الذهبي كما في الميزان: صدوق لكنه مبتدع. وعند السيوطي: ما أعلم به بأسا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قولهم فلان لين الحديث أو فلان لين، المراد من ذلك أنه ليس ممن يعتمد عليه، لكنه مع ذلك ليس بالساقط. وسيأتي تفسير الإمام الدارقطني رحمه الله لهذه الكلمة، والذي يظهر أنه تفسير منه، وأنه تفسير عام للكلمة عند العلماء، ليس مجرد اصطلاح خاص بالدارقطني، لأن العلماء يستعملون كلمة لين الحديث في هذا المعنى كثيرا، وإن كانت تستعمل أحيانا في الجرح الشديد، لكن هذا لقرينة تدل على ذلك. قولهم ليس بذاك، أي ليس بذاك الذي أنت تسأل عنه، وليس بذاك القوي. ويظهر كما ذكرت هنا أيضا أن كثيرا من ألفاظ هذه المرتبة تستعمل أحيانا في نفي الجلالة والدرجة الرفيعة، ومعلوم أن نفي الجلالة والدرجة الرفيعة لا يلزم من ذلك الجرح، وقد لا يكون المرء من الأجلاء ومن الكبار، لكنه في جملة الثقات أو في جملة من يحتج بهم. فكثير من ألفاظ هذه المرتبة فيما يظهر: ليس بذاك، ليس بكذا، ليس بالحجة، ليس بالحافظ، ليس بالمتين، يظهر منه من هذه الألفاظ أحيانا يعني أنها تستعمل في نفي الجلالة، لكن الأصل أن هذه الألفاظ إذا أطلقت فهي عبارة تلين، فإذا وردت في سياق يدل على أن المراد نفي الدرجة العظمى أو المرتبة الكبرى، ومعلوم أن نفي ذلك لا يلزم منه الجرح، فهذا يعمل به في موضعه. أما أن يجعل ذلك قاعدة عامة فلا، قاعدة العامة وإن كان يعني ليس بالحافظ، ليس بذاك الحافظ، كلمة ليس بذاك الحافظ هي إشارة إلى أن عنده حفظا، لكن ليس بذاك في الحفظ، يعني ليس من كبار الحفاظ. لكن إذا لم يظهر دليل يدل على نفي الدرجة الرفيعة فهذا يستعمل في الجرح. كذلك فيه ضعف، طبعا فيه ضعف يعني ليست كقولهم ضعيف، يعني فيه قوة وفيه ضعف أيضا. كذلك في حديث ضعف فيه مقال، أي هناك من يتكلم فيه. تعرف وتنكر، يعني بعض الحديث عنده مستقيم والبعض الآخر غير مستقيم. ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بالمرضي، هذا كله قد سبق. اللهم إلا أن تأتي ليس بالمرضي على جرح من جهة العدالة فهذا يكون شديدا إذا أطلقت في سياق العدالة. ليس بالمرضي أي في دينه، ليس بالمرضي في عدالته، ليس بالمرضي في أخلاقه، ليس بالمرضي في سيرته، هذا إن أطلقت وتطلق على يعني إذا دل دليل يدل على ذلك هو جرح شديد، ما لم فهي محمولة على أنه ليس بالمرضي في الحديث. وللضعف ما هو، مر بنا في قولهم يعني للصدق ما هو، أن للجر والمجرور، أن الجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره قريب، يعني هو قريب للضعف، وكلمة ما زائدة، وتقدير الكلام هو للضعف هو قريب للضعف أو قريب هو قريب نعم هو قريب للضعف. وفي هذا إشارة إلى أن هناك من يدخله في جملة أهل الصدق والقوة، هناك في هذا إشارة إلى أن هناك من يدخله في جملة أهل الصدق والقوة، ولكن المتكلم يرجح يعني قربه من التضعيف، أو أن الأمر قد اضطرب على الناقد، وللرجل أحاديث فيها قوة وأحاديث فيها ضعف، وقام يعني يرجح إلى أي الجهتين أميل أو إلى أي الجهتين هذا الرجل يضم، فرأى أنه إلى جهة الضعف أكثر. ولا يفهم أحد من هذه الكلمة أن الضعف عنده أكثر من أو أن النكر عنده أكثر من الصواب، لأن هذا رسم المتروكين أن يكون أكثر حديثه أو غالب حديثه ضعيفا، هذا وصف المتروكين ليس وصف المتردد فيهم. قوله إلى الضعف ما هو يدل على أن عنده أحاديث فيها نكارة، لكنه أحيانا يعني يقع في نفس الناقد أن هذه النكارة تنغمر في حديث هذا الشيخ ولا يحتاج إلى يعني الإشارة إليها في أمره، يقال صدوق أو يقال ثقة ويسكت عنه، ولكن يرى أحيانا يرى أن هذه النكارة لها وزنها ويعني غض الطرف منها غض الطرف عنها فيه تساهل أو غير ذلك، فيقول إلى الضعف ما هو يبدأ يعني يذكر ما عنده من هذه الأمور ويبين أن هذا الضعف لا يمكن التغاضي عنه، فيقول إلى الضعف ما هو أي هو قريب إلى جهة من ضعف، وهذا لا شك يعني أحسن حالا ممن يقال فيه ضعيف، يعني إلى الضعف ما هو فيها شيء من التردد، أما الضعيف جزم بأنه ضعيف. وسيء الحفظ، أما سيء الحفظ فواضح يعني وإن كان فيما يظهر أنها إلى المرتبة الأخرى يعني أقرب أو المرتبة التي تلي هذه، لكن لما ذكر الحافظ أن سيء الحفظ من عبارات الضعف الخفيفة أو الغلط القليل لعل هذا عذر من أدخله هنا، لكن أنا في نظري أنها أقوى في الجرح مما سبق، أقوى في الجرح مما سبق كلمة سيء الحفظ. وفيه خلف أي فيه اختلاف، فيه خلف أي فيه اختلاف، العلماء لم يتفقوا على تضعيفه ولا على توثيقه وتكلموا فيه، زاد السيوط فيه لين، فيه لين أحسن حالا من لين، وضعف بالبناء على المجهول أحسن حالا من ضعيف الذي هو يعني أو ضعفوه، ضعف أحسن حالا لأن لحاله إلى ناقد مجهول ففيه أيضا تهوين وترقيق من الضعف. وذكر ابن الوزير يقال فيه أي فيه مقالة أو فيه كلام، وليس بالقوي قد مر بنا ليس بالقوي، لا قد مر بنا ليس بذاك القوي. وفيه خلاف أو خلف، ومطعون فيه، كلمة مطعون فيه أيضا إذا كان المراد بذلك شيء من قبل العدالة وتأتي في هذا المعنى فهذا جرح شديد، طعن فلان مطعون فيه، وإذا لم يظهر دليل على أن الطعن من قبل العدالة فهي بمعنى متكلم فيه، هي بمعنى متكلم فيه. ولين بمعنى لين الحديث أيضا، عند الذهبي في الميزان صدوق لكنه مبتدع في نفس شيء من إدخال هذه الكلمة في مراتب التجريح، فهي إلى درجة صدوق أقرب، لأن لا يمنع أن الثقة يكون مبتدعا ولا يمنع أن الصدوق يكون مبتدعا، ومعلوم أن البدعة فيها تفصيل عند أهل العلم، والثقات الحفاظ قد يكون فيهم المبتدع، فالبدعة يعني لا تنافي الضبط، البدعة لا تنافي الضبط، قد يكون يعني من المبتدعة أو من الحفاظ من هو يعني صاحب بدعة. والجرح المطلق بالبدعة ما يكون إلا في حالة يعني الفحش في البدعة، تكون بدعة فاحشة ويتبنى الدعوة إليها، دعاء مثل جابر بن صفوان وعمر بن عبيد وأمثال هؤلاء الذين عرفوا بالدعوة إلى الضلالات، عرفوا الدعوة إلى الضلالات. أما مجرد البدعة هي ليست طعنا من جهة الرواية، ولذلك من المعلوم أن في الصحيحين وغيرهما رجالا مسوا ببدعة كل ما فيهم من قبل البدعة، فينظر لماذا يعني صدوق لكنه مبتدع. إن كان المراد بكونه صدوقا من قبل الحفظ من قبل الدين يعني من جهة أنه لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني قد ابتلي ببدعة فهذا أيضا يرجع فيه إلى الضبط، ما حاله من جهة الضبط. فإذا لم يذكر عنه شيء من جهة الضبط فنحن نلينه لأنه لم يذكر بضبط، إنما ذكر بأنه عدل في دينه فقط. أما كونه مبتدعا هذا لا يغير في حكم شيئا. فالذي يظهر أن هذه الكلمة وظهر أن ما تكلمت على كثير من هذا هنا، وهذا يدل على يعني إقراري لوضع هذه الكلمات في هذه المرتبة، والمعتمد هو ما ذكرته الآن في مجلس هذا، فتغير بعض العبارات من هذا المكان، سيء الحفظ تنزل إلى التي تليها. قول سيء الحفظ يحول إلى التي تليها إلى المرتبة الثانية، هذا سيء الحفظ. وأما الكلام الذي هو محتمل مثل مطعون في إيش المراد منه ليس بالمرضي، هذا الأصل نبقي هنا إلى أن يظهر دليل يدل على ذلك. صدوق لكنه مبتدع، لو ذكر هذا يعني يذكر يعني ينبه على أن هذا ليس هذا موضعه. صدوق لكنه مبتدع، أقول والظاهر أنه من أهل المرتبة الثالثة في التعديل. لأن البدعة لا يلزم منها الجرح مطلقا، فكم من ثقة حافظ قد مس ببدعته. والبدعة لا تنافي الضبط، تمام الضبط فضلا عن القليل منه. وهذه المرتبة مرتبة من ضعفوا بسبب قلة ضبطهم، والله أعلم. كذلك ما أعلم به بأسا قد سبقت معنا من عبارات التعديل ما الذي قررنا هناك فيها أعلم به بأسا. قلت هنا في المرتبة الخامسة من مرات التعديل، ثم ظهر لي أن قول أحدهم ما أعلم به بأسا أنه من ألفاظ المرتبة الثالثة ويكون حديثه حسنا. نعم هو دون قول أحدهم لا بأس به لأن هذا الفرق لا يؤثر ذاك التأثير، وهذا القول معناه أن قائله يقول لا بأس به عندي دون خص لتعميم الحكم عند المحدثين، وقضى قولهم لا أعلم ذم في الحديث وإن كان دون القول السابق، إلا أنه يراد بذلك نفي الجرح الشديد فيقوم موضوع بالشواهد والله أعلم. وعند السيوطي ما أعلم به بأسا. وقد سبق الكلام عليه في آخر مراتب التعديل، والذي يظهر أن الأصل في هذا اللفظ أنه من ألفاظ المرتبة الثالثة في مراتب التعديل، والله أعلم. طيب، تفضل ذكر الألفاظ التي قال شيخنا حفظه الله تعالى: وهاك بيان بعض ما ذكروه. فقولهم لين الحديث، قال حمزة بن يوسف السامي: سألت أبا الحسن الدارقطني إذا قلت فلان لين أي شن تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروكا. بمعنى أي شيء؟ إيش بمعنى أي شيء؟ نعم. قال: لا يكون. نعم. قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. انتهى. قال شيخنا فيما يظهر أن هذا ليس تعريفا خاصا بالدارقطني، وينظر هل عندما ذكرته في المصطلحات الخاصة ذكرته خاصا بالدارقطني هذه الكلمة أم لا. فإن كان ذلك كذلك، الذي يظهر أنه تعريف عام، كلمة لين تطلق في هذا المعنى. وقول لا يكون ساقطا متروك الحديث ليس بمعنى أن الرجل يكون ضعيفا، فإن لين أحسن حالا من ضعيف، إن من قيل فيه لين أحسن حالا من قيل فيه ضعيف. ولكن تعرفون العلماء أحيانا يتوسعون في العبارة ولا يقصدون هذه الحروف الدقيقة التي تدور في أذهاننا، يعني يقول لك فلان ليس بساقط، فنحن نفهم أن كلمة ليس بساقط يعني من الممكن أن يكون واهيا، لأن السقوط أشد درجة من الوهاء. لا، ليس هذا المقصود عندهم. المقصود عندهم أنه ليس بمن ينزل أو يدفع عن مرتبة الاستشهاد به إذا احتج إليه. ثم من المعلوم أن كلمة لين أحسن حالا من كلمة ضعيف. فتفضل. قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: ولكن قد يقف الباحث على ألفاظ. حتى قد يقال لا يسقط عن العدالة، العدالة في الرواية لابد أن يكون مطعونا فيه من قبل دينه، يعني مجروح بشيء لا يسقط عن أن يكون عادلا في الرواية. ومعلوم أن من يستشهد به هو في جملة العدول، معلوم أن من يستشهد به هو في جملة العدول، وإن كنا نتوقف فيه إذا انفرد بالشيء، لكن هو لا يخرج عن حيز العدالة في الرواية، وإلا لو خرج عن حيز العدالة سقط. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ولكن قد يقف الباحث على بعض ألفاظ خفيفة الجرح وتطلق في مواطن الجرح الشديد كما يظهر من السياق، فمن ذلك أن ابن عدي رحمه الله حتى لا يفهم أن كلمة لين هي بهذا المعنى دائما، فأنا أذكر بعض الحالات التي ندت عن الجادة في هذا الباب من أجل أن يعني ألا يلتبس الأمر على طالب العلم أو أن يحترس طالب العلم من هذا. تفضل. قال: فمن ذلك أن ابن عدي رحمه الله قد يقول فلان لين على من هو شديد الجرح، يعني أحيانا يأتي اللين في موضع الجرح الشديد. نضرب أمثلة لذلك. فقد قال في جعفر بن أحمد بن العباس البزاز: كتبنا عنه ببغداد وكان يسرق الحديث ويحدث عمن لم يرهم. هذا جرح شديد، يعني عندما يقال يسرق الحديث. وقد مر بنا أن هناك فرقا بين كتبنا عنه ويكتب حديث واكتبوا عنه، وأن كتبنا عنه تطلق حتى في الكذابين، ممكن أن يكتب عن الكذابين. هذا شاهد لذلك، كتبنا عنه بغداد وكان يسرق الحديث. ممكن أن يكتبوا عنه قبل أن يعرفوه، ممكن أن يكتبوا عنه بعد أن يعرفوه. قد يكتب عن الرجل وهو لا يعرف أنه كذاب، وقد يكتب عنه ويعرف وهو معروف بالكذب ومشهور من أجل معرفة حديثي للتحذير منه وعدم التباسي على الرواة الذين لا يحسنون التمييز بين هذا وذاك. نعم. قال: كتبنا عنه ببغداد وكان يسرق الحديث ويحدث عمن لم يرهم، وساق له حديثا ثم قال: معلوم أنه يحدث عمن لم يرهم ويقول سمعت ولقيت، يدعي أنه سمعهم، وإلا يعني كون الرجل يحدث عمن لم يره كالتابعي يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجه الإرسال هذا ليس لا يلحقه هذا الكلام، ولكن يحدث عمن لم يرهم مدعيا سمع منهم. نعم. وساق له حديثا ثم قال: وهذا حديث كان يقال إن ابن إسحاق الأنصاري ينفرد به عن أبي كريب، سرقه جعفر هذا. وقد مر بنا أن السرقة نوع خاص من الكذب، فهو يعني كذاب لكنه ما يعني يكذب إلا بالأشياء الثمينة، شيء عظيمة، الحديث التي انفرد بها بعض الرواة واشتهر بها بعض الرواة فهو يكذب عليها ويدعيها لنفسه، يعني ما هو يعني مثل ما يقولوا يعني كذاب نظيف، يعني ما يأخذ الكذبات معلومة تلفت وتصرف وجوه الناس إليه. نعم. قال الشيخ ابن عدي: ولجعفر هذا أحاديث مما أنكرت عليه وهو عندي لين، انتهى من الكامل. يعني عندما يتكلم عليه هذا كله كذب وأناك كذا وعندي لين يعني. نعم. وقال في ترجمة موسى بن أبي كثير الأنصاري وحفص بن سليمان الأسدي لين. قال شيخنا حفظه الله: ثم رجعت إلى ترجمته في الكامل فوجدت الجرح فيه شديدا. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه غير محفوظ وهو غالب. عامة ما يرويه غير محفوظ هذه عبارة شديدة معروف بها ابن عدي، عامة ما يرويه مناكير غير محفوظ، عامة ما يرويه شواذ أو غير ذلك، هذا جرح شديد منه. عفوا، وجدت الجرح فيه شديدا. أقول بل قال فيه ابن علي عامة. نعم. وهذا في الغالب، وهو في الغالب يقول هذا على من لا يصلح الشواهد. انظر. قال: ثم رجعت إلى ترجمته في الكامل فوجدت الجرح فيه شديدا، بل قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في الغالب ما يقول هذا على من لا يصلح في الشواهد. وإن كان فعلى طالب العلم أن يتأمل في إطلاق الحافظ بن يتأمل إطلاق الحافظ فعلى طالب العلم أن يتأمل إطلاق الحافظ بن عدي لهذا اللفظ والله أعلم. نعم، لأن في الحقيقة يوجد عدة تراجم في الكامل تطلق فيها اللين في مواضع الجرح الشديد، وإلا هو مشهور اللين في مراتب الضعف الخفيف، فهذا ينظر ويتأمله طالب العلم ويتنبه حتى لا تزل قدمه، خاصة إذا كان في الكامل يقرأ. طيب، نرجع إلى العلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر المرتبة الأولى من مراتب التجريح، وقولهم ليس بذاك أو ليس بذلك معناه أن من قيل فيه هذا فهو ليس في حد القوة المعهودة التي نالها الحفاظ والتي يبحث عنها المعتني بهذا الفن والمشتغل بالبحث في أحوال الرجال، وقد يكون هذا نفيا للجلالة فقط، وكذا قولهم ليس هو كما يتوهم الناس أو هو ليس كما يتوهمون، فقد قال أبو داود في أحمد بن صالح المصري أبي جعفر: ليس هو كما يتوهم الناس، يعني ليس بذاك في الجلالة كما في الكامل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فكما مر بنا أن من معاني ألفاظ هذه المرتبة نفي الدرجة العليا أو نفي الجلالة الوافرة التي تكون للعالم من علماء الحديث أو المحدث منهم، قد يكون من جملة معانيها هذا، لكن الأصل عندنا أن ما كان سلبا أو نفيا نفي المدح فلا نحمله على نفي الكمال، ما نحمله على نفي الكمال، نحمله على نفي يعني الأصل، ثم إن جاء دليل يدل على أن المراد نفي الكمال فهذا شيء آخر، يعني ليس بالحافظ ما نقول أنه ليس بأحمد بن حنبل، ليس بسفيان الثوري، ليس بكذا، ولكن نقول ليس بالحافظ، الحفظ عنده أصل الحفظ الذي يعتمد عليه فيه خلل ومنفي عنه، أما الحفظ العالي الذي ممكن أن ينتفي عنه ويبقى عنده حفظ متوسط هذا ليس هو الأصل، فالأصل في النفي نفي، يعني عندما ينفى الشيء ينفى أصله ما ينفى كماله، فأما نفي الكمال يحتاج إلى قرينة خارجية تدل على ذلك. فنحن نلاحظ في ألفاظ التجريح إما إثبات غمز أو نفي مدح، إما نفي مدح ليس بالحافظ ليس بالقوي ليس كما يتوهم الناس، أو فيه ضعف فيه لين فيه كذا فيه كذا، نجد ألفاظ هذه المرتبة كذلك التي تليها، وألفاظ التجريح بصفة عامة إما نفي لمدح أو إثبات لذم، إما نفي لمدح أو إثبات لذم، أما إثبات الذم فواضح، واضح أنه تجريح، وأما نفي المدح فالأصل فيه أنه نفي للأصل لا للكمال. نعم، ليس كما يتوهم الناس، ليس كما يظن الناس، أو ليس هو كما يتوهمون، وهل ترد هذه الكلمة ليس كما يتوهم الناس، هل ترد هذه الكلمة بمعنى نفي الجرح الشديد عنه، يعني هذا الرجل ليس كما يسيء به الظن الناس، كما يسيء به ظن الناس، ليس كما يتوهمونه في الجرح، ليس كما يظنونه، ليس كما ينسبون إليه، هل تأتي بهذا المعنى؟ أقول اللفظ محتمل، لكن هل وردت بهذا المعنى من استعمال الأئمة؟ لا أذكر أن هذا ورد في هذا الباب. على كل، ليس كما يتوهم الناس أي أن الناس يعطون فوق حجمه ويعطون فوق قدره، وهذا يدل على أن قائل هذا غير راض بمدح الناس له ورفع الناس من منزلته. وعندما نحتاج أن نحكم على الرجل نحتاج أن نجمع كل الكلام، قد يكون الذين مدحوا أعلى وأجل من الذي قال في هذه الكلمة، لكن على كل حال هذه الكلمة معناها كذلك، ثم إذا احتجنا النظر في حال الرجل فانظر هذا في محله. تفضل. قال: وكثير من ألفاظ هذه المرتبة والتي تليها تحتمل نفي الجلالة فقط، وإن كان الراوي ثقة في الجملة، لكن الأصل في هذه الألفاظ أنها عبارات تليين إلا إذا قامت قرينة تفيد نفي الجلالة دون أصل القوة فيعمل بها، والله أعلم. عزيز نقول فيعمل بها لأن الأصل في النفي أنه وارد على الأصل للكمال، والعلماء يقول الأصل في النفي نفي الحقيقة نفي الشيء نفي الذات، فإذا تأكدنا من وجود الذات فيكون نفي الأصل أي الصحة، فإذا تأكدنا من وجود الأصل والصحة فيكون نفي الكمال، لكن احنا لسنا في مقام هنا يعني نفي الذات. نعم. قال: وقولهم تعرف وتنكر قرئ بياء الغيبة على البناء للمجهول، ورجح اللكنوي رحمه الله، يعني يعرف وينكر، يعني قرئ بياء الغيبة على البناء للمجهول يعرف وينكر، يعني هذا الرجل يعرف من حديثه وينكر منه، معنى ذلك يعرف وينكر أي يعرف من حديثه ويرد عليه أو يستنكر عليه، ورجح اللكنوي أن يكون أنها، قال: ورجح اللكنوي رحمه الله أن يكون بتاء الخطاب فيهما، أي تعرف يعني في المعرفة والاستنكار، أي تعرف أيها الناقد من حديثه ما وافق الثقات وتنكر ما تفرد به أو خالف التقاليد. نعم. قال: ورجح اللكنوي رحمه الله أن يكون بتاء الخطاب فيهما، أي تعرف أيها الناقد من حديثه ما وافق الثقات، وتنكر ما تفرد به أو خالف الثقات، ونحوه كنا نعرفه وننكره، وكان يخطئ ويصيب. نعرف ما وافق الثقات فهو الصواب، ونعرف ما خالف الثقات فهو الخطأ. تفضل. قال: وقولهم للضعف ما هو، أي قريب من الضعف، كما سبق الكلام في قولهم إلى الصدق ما هو فراجعه. قلنا هناك أن قوله للضعف الجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره قريب، قريب للضعف، وأما كلمة ما زائدة قريب للضعف هو. نعم. وقولهم فيه خلف أو مختلف فيه، أي أنه ليس متفقا على توثيقه أو تجريحه، وهو من عبارات الجرح الخفيفة التي يصلح أهلها في الشواهد والمتابعات، خلافا لمن يحتج بذلك. أعد قول في خلف. نعم. أعد. قال: وقولهم فيه خلف أو مختلف فيه، أي أنه ليس متفقا على توثيقه أو تجريحه، وهو من عبارات الجرح الخفيفة التي يصلح أهلها في الشواهد والمتابعات، خلافا لمن يحتج بذلك. والتهانوي معظم يحتج بقول من قيل فيه فيه خلاف أو فيه خلف أو مختلف فيه، هذا غير صحيح. كيف نقول المختلف فيه يحتج به؟ يعني المختلف فيه مع عدم الترجيح كيف يحتج به؟ إذا قبلنا حديث المختلف فيه مع عدم وجود قرينة تدل على ترجيح جانب التوثيق، يعني ذلك أننا نقبل الحديث مع الاحتمال، مع احتمال أن يكون ثقة واحتمال أن لا يكون. غير صحيح أن يقال المختلف فيه محتج به. في كلام لبعض أهل العلم بأن الحديث الحسن يعني من وصف راويه أنه مختلف فيه. أولا نحن لا نسلم بأن الحديث الحسن أن راويه مختلف فيه مطلقا، فقد يكون من رجال الحديث الحسن من لا يختلف فيه أصلا، وقد يكون من هو مختلف فيه، قد يكون هذا وقد يكون. فإن كان ممن اختلف فيه فنقول ما هو الراجح في هذا الخلاف، فإن قالوا ما في راجح نقول إذن كيف نقبل حديثه مع الاحتمال، احتمل أنه ثقة احتمل أنه غير ثقة، فكيف نقبل حديثه مع الاحتمال. وإن قالوا الراجح التوثيق قلنا بعيدا إن رجحتم التوثيق. فالقول بأن مختلف فيه أو فيه خلاف أو فيه خلف أو اختلفوا فيه أو ما كان في هذا المعنى الذي يثبت وجود الخلاف بين الأئمة في توثيقه وتجريحه، هذه عبارات تجريح ليس فيها ما يدل على أن الراوي قوي وأن حديثه يحتج به بمفرده إلا أن يخالف. لا. نعم. ومعلوم أن الاختلاف في الراوي فرع عن النظر في حديثه، وربما نظر بعض الناس في حديثه فوجدوا يعني جانب الموافقة فوثقوا، ونظر بعض الآخر فوجدوا جانب المخالفة فضعفوا. فنحن في النهاية لابد أن نعرف ما يعني ما حدود تأثير هذا الضعف فيه، إن كان ينزله عن درجة الاحتجاج فيكون حكمه كذلك، وإن كان ينزله إلى ما هو دون ذلك لكل مقام مخالف. قال: والتهانوي يحتج بالمختلف فيه، يحتج بالمختلف فيه من الرواة جرحا أو تعديلا، ومن الأحاديث تصحيحا أو تعليلا. هذه مشكلة أكبر، يعني كل من اختلف فيه وكل ما اختلف فيه فإنه يعني يحتج به، الراوي إن اختلف فيه جرحا أو تعديلا يمشى إلى الاحتجاج، الحديث إن اختلف إمام في تصحيحه وإمام في إعلاله قال خلاص إذن يعمل به، هذا غير صحيح. لابد أن يعرف النهاية ما حكمه، يعني ما هو الراجح وما دليل كلا. أما كل ما كان فيه خلاف فالقاعدة أنه نأخذ جانب الاحتجاج، لو قال قائل نأخذ جانب الرد، ما هو دليل الذي قال بالاحتجاج الملزم لمن قال بالرد أن يترك قوله؟ ما في دليل، دعوة في مقابل دعوة. وهذا حتى أمر في الأمور العادية في أمور الدنيا، لا لو أنك تريد أن تشتري شيئا فقال لك قائل هذا جيد وقال لك قائل ما هو جيد، قال لك قائل اشتري، قال أنا حذرك منه، فقط تجد نفسك حائرا في الوسط. هذا في أمور الدنيا، لو تريد أن تشتري أقل سلعة كيف يأتي في أمر الدين كل ما اختلف فيه فيحتج به؟ نعم. ليش؟ خلاص نقف فيه، فتكفأت الأقوال فيه نقف. كيف يحسن؟ يعني هذا يعني قبول للحديث مع الاحتمال أو شيء؟ إذا ما تكفأ، إيش التكافؤ معنى؟ طيب إذا جاء تعارض مستوى الطرفين كيف ترجع أحد الطرفين على الآخر؟ نعم. قال والثانوي يحتج بالمختلف فيه من الرواة جرحا أو تعديلا ومن الأحاديث تصحيحا أو تعليلا، وهذا ليس بسديد، فمن قال فلان مختلف فيه فمعنى ذلك أنه لم يترجح عنده أقوال من وثقه ولا من ضعفه. نعم. وأما قولهم ضعف وفيه ضعف وضعفوه وضعيف، فهو على الترتيب، فهو على هذا الترتيب من جهة الجرح، من جهة الجرح، فهو على هذا الترتيب من جهة الجرح، يبدأ بالأخف جرحا وينتهي بأشدها جرحا. نعم، يعني على هذا الترتيب أي على سبيل الترقي، يبدأ بالأخف وينتهي بالأشد. ضعف فيه يعني على البناء المجهول إشارة إلى أن القائل ليس بذاك المطمئن إلى تضعيف، فيه إشارة إلى أنه ليس بذاك المطمئن إلى تضعيف، هو حاكٍ عن الغير وليس قوله ضعفه فلان، ضعف ليس قوله ضعفه فلان أو ضعفه، فيه إشارة إلى أنه ليس بذاك الراضي. أما إحالة العهد عن الغير فواضحة، لكن كونه يبنيها المجهول هذا يدل على أنه ليس بذاك الراضي، ضعف. وأما فيه ضعف هذا حكم منه، حكم من المتكلم، فيه ضعف، فسواء كان ناقدا أو كان مقرا لنقد غيره عندما يقول فيه ضعف. وضعفوه في يعني أيضا فيها يعني فيه إشارة مع كونه يثبت أن هناك أكثر من واحد ضعفه، لكنه أيضا يحكي كلام الغير دون أن يتدخل، يعني متبرئ من عهدة هذا الشيء. ولا شك أن فيه ضعف هي أخف، لأن شيء عندما يقال ضعيف غير فيه ضعف، وأما ضعيف حكم منه ليس فيه إحالة العهد إلى الغير. ولذلك فهذه كلها من العبارات، لكن كلمة ضعيف ليس هذا موضعها. ضعف نعم، فيه ضعف نعم، وأما ضعفه وضعيف الظاهر أنها يعني ليست في هذه المرتبة، إلا أنني أردت أن أذكرها باعتبار الظاهر الله أعلم أنها كلمات هناك من قد مرت بنا من كلام أحد فيه ضعف، لعل فقط أردت أن أبين فيه ضعف وضعف موجود هذا هنا في هذه المرتبة. تفضل اقرأ. قال وأما قولهم ضعف وفيه ضعف وضعفوه وضعيف، فهو على هذا الترتيب من جهة الجرح، يبدأ بالأخف جرحا وينتهي بأشدها جرحا، وهذا ظاهر لأن اللفظ الأول على البناء للمجهول بخلاف الثاني ففيه جزم من القائل. وأما ضعفوه فأخف من قولهم ضعيف، لأن إسناد الكلام إلى الغير فيه هروب من العهدة، وكثيرا ما يفعل هذا الحافظ ابن حجر في التقريب والله أعلم. لابد أن نبين أن يعني ألفاظ هذه المرتبة ضعف وفي ضعف، أما ضعفوه وضعيف الظاهر أنها فيما دون ذلك من المراتب. نعم. ضعيف المرتبة الثالثة، وضعفه قد تكون في الثانية. طيب بعد كلمة وكثير ما يفعل هذا الحافظ ابن حجر في التخريب قبل كلمة الله أعلم. وعلى كل حال فاللفظ الأول والثاني من ألفاظ هذه المرتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكره المرتبة الأولى من مراتب التجريح، ومن جملة ألفاظ هذه المرتبة: فلان ضعف قليلا، وفلان غير حجة، وليس هو ممن يتكل عليه، ويخالف أو يخالف في بعض حديثه بفتح اللام وكسرها، ولين ويلين، وماذا بحجة، وله أفراد وغرائب، وله أوهام، وله أشياء لا يتابع عليها ويعرف بغير حديث لا يرويه غيره ما لم يكثر هذا منه أو يفحش، وله مناكير، وإلى اللين ما هو، ويهمز في الشيء بعد الشيء، ويهمز في الشيء بعد الشيء، أو يهم في الشيء بعد الشيء، وليس بالثبت أو ليس بثبت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد يلاحظ الناظر أن بعض الألفاظ يخيل إليه أن بعض الألفاظ تعاد ككلمة لين، ويقول قد سبقت، والذي سبق لين الحديث. والعمدة في مثل هذا أني رأيت الذين صنفوا في هذا الأمر أمر المراتب، أراهم يقول فلان لين وفلان لين الحديث، فلان ضعيف فلان ضعيف الحديث، ما يرون أن هذه تجزي عن هذه باعتبار أن هذه كلمات موجودة من كلام العلماء. وقد يظن أو يظن بعضهم أن هناك فرقا، فالعلماء يذكرون هذا وهذا في المرتبة من أجل أن يبينوا. فعندما يقرأ المرء لين أقول قد سبقت من وين الألفاظ الجديدة، أقول الذي سبقها لين الحديث وهكذا. فنعم، عفوا نرجع. عند العراق السيوطي ولين، صح صح، يضرب إذن عن لين هنا من كلام الوزير. أحسنت، يضرب إذن عن لين في الكلام الجديد هذا. وأما كلمة يلين ويهمز في الشيء بعد الشيء، وكذلك أيضا أو يهم في الشيء بعد الشيء، فواضح أن هذا يدل على قلة الغلط. قد يقول قائل: وإذا كان الغلط قليلا فلماذا ما يحمل على الثقة؟ فنقول هذا يعني لأنه ليس أهلا لأن يحتج به أصلا، يعني ما عنده الضبط الذي يغتفر لأخطائه بسببه، ما عنده الدرجة من الضبط التي تحمل الأخطاء التي عنده. لأن مثلا كثيرا ما أردد: ليس كل خطأ يضعف به الراوي، لكن هذا محمول على الراوي الذي هو مشهور بالثقة، الذي هو مشهور بالثقة ومعروف. أما من كان ليس كذلك ووجد عنده أخطاء، لا شك أنها تلينه. يهمز في الشيء بعد الشيء، يلين، إلى اللين ما هو، هذا كله قد ضعف قليلا، غير حجة، ليس من يتكل عليه، يخالف أو يخالف في بعض حديثه، كل عبارة تدل على الجرح القليل. لكن لما لم يكن عنده ضبط يحمله على أن يغتفر له هذا الخطأ، ظهر هذا في ترجمته ولين لذلك. تفضل. قال شيخنا: ليس بثبت كلاهما، وإن كان نفي يعني كون الرجل يعني أو يقال في الرجل ليس بالثبت، فقد يفهم منه أنه ليس بالثبت المعهود والمعروف، بخلاف ليس بثبت. لكن في الاستعمال ليس بالقوي ليس بالقوي ليس بالحافظ ليس بالحافظ، الاستعمال أنها كلها بمعنى وإن كان هناك شيء من الفرق. نعم الشيخ، ما هو الفرق بين ليس بثقة وليس بحجة أو ليس بثبت؟ الأولى في لا ليس بثقة استعملت استعمال العلماء على الجرح الشديد، يعني هذا أمر يراجع لاستعمال العلماء، يقول ليس بثقة وليس بثقة على المطعون في دينه أو المجروح جرحا شديدا في ضبطه، فإذا قال ليس بالثقة فلا يعني فلا رجاء في الرجاء، خلاف أيضا ليس بالحافظ ليس بالثبت ليس بالحجة، هذه استعملت في جرح أمر يرجع للاستعمال. نعم. قال: وقد ذكر الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله أن قولهم ليس بالثبت مفاده نفي أن يكون راويه غاية في التثبت، ويفهم من ذلك أنه ثبت في الجملة كما في التنكيل، وما قاله الشيخ رحمه الله محتمل من حيث اللغة ومن حيث استعمالهم أحيانا ومن حيث استعمالهم أحيانا، أما الكثير من استعمالهم لهذا أنه نفي للاحتجاج به بمفرده، بل قد يقولون ليس بثبت في أشد في من هو أشد من ذلك جرحا، كما جاء في لسان الميزان ترجمة أحمد بن عبد الواحد بن شاذان، قال صالح بن أحمد في طبقات همذان: سمعت منه وتركت الرواية عنه، وليس بثبت وهو شيخ أخذ حديث قوم لم يكن الحديث من شأنهم، رأيت سماعه في كتب أبيه مع موضع سماع أخيه فقط، وقد ألحقوا به سماع هذا الشيخ ولم يميز بين ذلك، وسمعت أبي يقول لا يؤتى من تستر، ولا أدري كيف خلط، ونعوذ بالله من خذلانه. يعني هذا بيان لأن كلمة ليس بثبت أو ليس بالثبت جرح ليس كما ذكرها العلامة المعلم رحمه الله، بأن المراد بذلك نفي الدرجة العليا، وإن كان نفي كون الراوي غاية في التثبت، وإن كان ثبتا في الجملة. أقول هذا الكلام من حيث اللغة ليس بالثبت أو ليس بثبت، فالثقة دون الثبت والصدوق دون الثقة، وقد ينفى أنه أعلى من ثقة وقد يكون ثقة عند القائل، لكن هل هذا هو الأصل في الاستعمال؟ لا، الأصل في الاستعمال أن كلمة ليس بثبت جرح خفيف، ومع ذلك قد يراد بها نفي الكمال وقد يراد بها الجرح الشديد كما في الترجمة التي يعني ذكرت الآن. هذه الترجمة ترجمة عبد الواحد بن شاذان، قال صالح بن أحمد سمعت منه وتركت الرواية عنه وليس بثبت، مع أنه يقول ليس بثبت يقول تركت الرواية عنه، وهو شيخ أخذ حديث قوم لم يكن الحديث من شأنهم، وهذا يعني شأن من لا يميز، من لا يميز ولا يعرف الحديث يأخذ عن مشايخ لم يكن الحديث من شأنه، هذا اتهام له بأنه لا يعرف في هذا العلم. قال رأيت سماعه في كتب أبيه مع موضع سماع أخيه فقط، وقد ألحق به سماع هذا الشيخ، يعني معنى ذلك أنه أدخل اسمه في مواضع لم يسمعه ولم يميزه ولم يميز بين ذلك، يعني معناه شيء مغفل وغفلة شديدة عنده. قال وسمعت أبي يقول لا يؤتى من تستر، يعني ليس من هذا الباب أتي ولكن أتي من قبل الغفلة، ولا أدري كيف خلط، يعني وصل إلى هذا حاله إلى هذا الأمر، ونعوذ بالله من خذلان. فقولهم ليس بثبت الأصل فيه نفي الاحتجاج، الأصل فيه نفي الاحتجاج كما قال الساجي في حكيم بن جبير الأسدي غير ثبت في الحديث وفيه ضعف، هذا انتهى من تأديب التأديب، إلا إذا قامت قرينة تدل على أن الروى أرفع من ذلك أو أقل فيعمل بها، والله أعلم. نعم فضل. قال حفظه الله: قولهم فلان في حديثه بعض الإنكار أو في أحاديثه ما ينكر عليه، في بعض أحاديثه ما ينكر، أو في بعض أحاديثه ما ينكر عليه، وهذا يقدح فيه إذا كانت العهدة عليه، أما إذا رواها أو دلتها فله حكم آخر. هم عندما يقولون في ترجمة الراوي فلان في حديثه بعض الإنكار، الأصل في ذلك أولا أنه نسأل أنفسنا إيش السبب في النكارة التي تجعل النكارة في حديث الراوي. السبب في النكارة أحيانا يكون لأوهام الراوي، وأحيانا يكون لتعمد الراوي الإتيان برواية وهي ليست من روايات يكون كذابا. السبب الثالث التدليس، يروي عن أقوام ضعفاء ويسقطهم فيتحمل هو العهدة أو تنسب إليه العهدة. يعني إذن النكارة تكون في حديث الراوي إما أن تكون نكارة من تعمد روايته الرواية المنكرة، أو من وهمه في هذه الرواية أراد أن يرويها بوجه فرواها بآخر، أو أنه دلس رواية هذا المجهول أو الضعيف الذي في السند فأسقطه وأظهر سند مستويا بالثقات، فوجدوا النكارة ولا بد في الحديث إسنادا أو مثلا، فلم يجد من يحمل هذا النكارة إلا هذا الرجل يحمله.